اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي والدان فكنت أحلب لهما في إنائهما فإذا أتيتهما وهما نائمان قمت حتى يستيقظا فيستيقظا صيدا. يصف هنا مدى خدمته لأبويه مهما تطلب ذلك صبرا منه حتى كان يأتي بالإناء الذي فيه الحليب فإذا وجدهما نائمين لا يوقظهما محافظة على راحتهما ونومهما والحيران قائما حتى يسقطا فيجمع بين راحة النوم والشرب من الحليب. في حديث ابن عمر يفصل هذه الفقرة من هذا الحديث يقول فما إذا تيأ من الشجر أي خرج في طلب المرعى والقلق والحشيش فأبعد عن الخمر كثيرا على خلاف عادته فما رجع إلا وقد أنسى قال فحلبت كما كنت أحلب وجئت بالثلاب فوجدت ما قد نام. فهذا وصف لطيف جدا لحالته النفسية بين حق أبويه وحق أولاده. قال فوجدت ما قد نام فقمت عند أنسهما أخشى أن أنقذهما بنومهما والصحة يتضاغون من الجوع إذا قدمي. فهو متردد بين في قهر شنيت من أجل إحداثه بإسقائه مع طب الصبيان وقال إن يعلم بما ما يقرر ومن جهة أعطى الصجة يستحون الجوع فكأنهم يقولون لأبان وقدرنا لا قدموا على الأولاد حكمت الأولاد الأولاد الشيء المطم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.